نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة للشيخ التي عنونت بعد ذلك بمفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وربما عنونت بإفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد. وهذه الرسالة كتبها الشيخ رحمه الله في السنة 66 و200 و1000 للهجرة، لما ارتد أهل حريملة. والمعلوم أن الدعوة كما ذكرنا قامت في الدرعية كقيام دولة بعد العيينة، والشيخ رحمه الله بعد أن بدأ الجهاد في السنة 59 و200 و1000 للهجرة، وحورب الشيخ، وكما ذكرنا في تاريخ الدعوة أنهم ابتدئوا بالقتال، هم ما بدأوا أحدا، لكن هم بدأوه من هام الدواس وأصحاب أهل الرياض، بدأوا القتال وبدأوا الغدر. الشاهد أنه بدأ الجهاد، فدخل في أول من دخل في هذه الدعوة أهل حريملة، وهي القرية التي سكن الشيخ رحمه الله فيها مع والدي عندما عاد من العراق والإحساء. وكذلك كان أهل عيينة كما ذكرنا كانوا متبلين للدعوة بعدما نصر محمد بن مسعود الشيخ رحمه الله وبايعه. قلنا أن عثمان بن نصر معمر أتى بعد ذلك بعد سنتين وبايع الشيخ على أن يرجع، لكنه أخبره الشيخ بأنه قد أعطى محمد بن مسعود عهدا على أن لا يغادر أو أن لا يتركه. الشاهد أن العيينة دخلت في الدعوة. أخو الشيخ سليمان حسد الشيخ، وقيل أنه كان يكبره بعام، وهذا قد ذكرناه ربما أدري، لكن الشاهد أنه حسد الشيخ، حسد أخاه على ما من الله تبارك وتعالى به من هذه الدعوة، وأخذ يؤلب سرا ضد الشيخ ويثير الشبهات سرا. وقد بلغت الأنباء إلى الشيخ رحمه الله بأن أخاه يفعل مثل هذا في حريملة، فكاتبه وشد عليه ونصحه وبين له، وتظاهر سليمان بعد ذلك أنه مع الشيخ وأن أهل حريملة فيهم يعني فيهم نفور وفيهم كذا وأنه يعالجهم لإصلاحهم ونحو ذلك، لكن هذا إنما كان كذبا، يعني كان يقول ذلك كذبه، في الحقيقة كان هو الذي يؤلب أهل حريملة، كما قال ابن غنام رحمه الله فإنه هو الذي أوقد النار وهو الذي أشعل الفتيل. الشاهد أن أهل حريملة ارتدوا عن الدعوة ونكصوا عن نصرة الشيخ رحمه الله ونكصوا على عقابهم. هذا كان في السنة 65 و200 و1000 الهجرة. ثم علم الشيخ رحمه الله بأن الذي تولى كبر ذلك هو أخوه سليمان، وكل ذلك كان سرا. ثم بعد ذلك ذهب كاتب سليمان أخو الشيخ رحمه الله كاتب أهل العيينة برسالة يغريهم في أيضا ترك الدعوة. طبعا مضمون مكاتبة سليمان، مضمون الشبه يدور حول تكفير معين، فهو كأنه يزعم بأن جميع ما ورد في النصوص من تكفير من عبد غير الله فهو تكفير مطلق، وأما تكفير الناس بأعيانهم فهذا ابتدعه الشيخ، أي كأن الشيخ رحمه الله هو الذي ابتدع تكفير الناس بأعيانهم. وقلنا بأن الذي كان ينكر على الشيخ آنذاك أو كثير ممن أنكر عليه أنكروا عليه القتال والتكفير، قال نقر معك بالدعوة وما شاء، لكن أن تكفر وأن تقاتل. والشيخ رحمه الله نظره وبين بأن هذا هو مقتضى إيش؟ مقتضى التوحيد، وذكر أدلة ذلك واستفاض فيها. لكن كانت أكثر الشبهة تدور حول عدم إكفار معين وأن النصوص التي جاءت عامة، وأخذ سليمان يستدل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كلام المشتبه، يريد أن يستدل به على أنهم لا يكفرون الناس بأعيانهم ولو وقعوا في الشرك، وأنه لا يكفر أحد، لا يكفر واحد عينا، وإنما يكفر كفارا مطلقا، يقال من فعل كذا فهو كافر، أما من جاء العيان فلا. هذا أمر. أمر الثاني أنه أراد أن يلبس على الناس بأمور من الشرك الأكبر ويقول أنها من الشرك الأصغر، واستدل بكلام ابن القيم وغير ذلك. طبعا ليس كلام، وإنما أخذ إيش يحرف الكلام عن حقيقته وعن واقعه. فالشاهد أن هذه الرسالة تدور حول بيان أن من ترك التوحيد فهو كافر عينا، حول أن من ترك التوحيد فهو كافر عينا، وتبين أن هذه الأفعال التي فعلها، التي يفعلها الناس عند القبور من استغاثة بالأموات ودعائهم ومناداتهم بأسمائهم والاستنجاد بهم ونحو ذلك، أن هذا هو عين الشرك، أن هذا شرك أكبر وليس أصغر. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يبين هذه الرسالة، فكتب إلى أهل حريملة، كتب إليهم وكتب إلى أهل عيينة أيضا كتابا في هذه الرسالة يرد فيها على شبهات أخيه، يرد فيها على شبهات أخيه، وبين بأن من ترك التوحيد فهو كافر عينا. هذا مجمل تقريبا قصة هذه الرسالة. نعم. عبسة. عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أقول أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفا دعاء عليه خوفه، فتوقفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنا؟ قال: أنا نبي. فقلت: أنا نبي؟ قال: أرسل من الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتيني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال: ووقع الناس إليه سراعا، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: قلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محرورة حتى يستقر الظل بالحمر، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محرورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لنا الكفار، فذكر الحديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الشيخ رحمه الله ذكر الحديث ثم يذكر بعد ذلك الفوائد، أنه ساق الحديث لأمور أراد الشيخ رحمه الله أن يقررها، لكن مما يستفاد من الحديث هو أن هناك من كان على التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، فإنه كان على الفطرة على دين التوحيد ولم يوافق قومه على الشرك، وكذلك أبو بكر، وكذلك كثير كانوا على الفطرة. وهناك من كان يجادل قومه ويناظرهم، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الموحد الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجادل قومه أهل مكة وينكر عليهم ما فعلوه من الشرك، وكان من شدة دعوته وإنكاره عليهم كانوا يخرجونه في النهار، فإذا جاء الليل دخل مكة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري أنه أدركه قبل أن يبعث بأربع سنين، ويذكر كلام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما كان يقوله زيد بن عمرو بن نفيل وهم موحدي العرب. وهذا يدل على أن التوحيد كان معلوما لدى العرب، وأن التوحيد كان معلوما لديه، لأنه بقيت عندهم بقية من دين إبراهيم، فهم يعلمون أن ما هم عليه من الأصنام ليس دين إبراهيم عليه السلام، فالفطرة كانت دالة عليه، وكذلك كان عندهم علم من دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك الصحيح أن هؤلاء لم يكونوا أهل فترة بمعنى الذين لم يأتهم رسول، وإنما كانوا أهل فترة بالمعنى العام، أي أنه الفترة ما بين بعثة عيسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحجة كانت مقامة عليهم. وقد أجمع المسلمون على أنهم مشركين، على أنهم مشركين، وظاهر الأدلة يدل على أن الحجة كانت مقامة عليهم لما كان عندهم من علم بالتوحيد، ولما كان عندهم من دلالة الفطرة المؤيدة بدين إبراهيم عليه السلام، وأن هناك من كان يدعو إلى التوحيد ويذكرهم بالفطرة كزيد بن عمرو بن نفيل وغير أمي بن أبي الصلت، وكثيرين كانوا على هذا على هذا الشاكل وهذا النحو. نعم. قال أبو العباس رحمه الله، طبعا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. عموما أنا طبعا النسخ مختلفة، وأنا ما أدري عن النسخة التي بين يديكم، لكن نسخ هذه الرسالة فيها تصحيفات، فقد ذكر ابن غنام في تاريخ هذه الرسالة وردها كاملة، وكذلك ذكرت في كتاب مجموع مؤلفات الشيخ، وذكرت أيضا في الدرر السنية، لكن أكثرها يعني فيها تصحيفات تحريفات، فلا أدري ما الذي استند عليه. عندكم طبعا دار منهاج، ها؟ اي ما ادري، يعني بعض الدور تطبع هكذا اي شيء يعني، ويصحون عندي. طبعا لا يحل لهم ان يتصرفوا اصلا في النسخه، لا يحل للمحقق ان يتصرف في النسخه ويعدل كما يشاء الا في الاخطاء في الايات وغير ذلك. الشاهد حتى في الحديث قد يعلق في الحاشيه ان هذا ان في صحيح مسلم كذا، في صحيح مسلم كذا، في صحيح مسلم كذا. فالشاهد ان هذه النسخه، طبعا نسخه ابن غنام مطبوعه في تاريخه الاصلي، وليس ان فيها أيضا يعني فيها تحريفات كثيرة وفيها سقط ونقص، لكن الشيء هذا ما راح أعلق على كثير مما. نعم. قال: ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قدمي شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة مشابهة. قالوا: من هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه. قوله ولم يصمد له صمدا أي لا يستقبله استقبال، وإنما ينحرف يمينه وشماله، وقد جاء ذلك عند أبي داود، والكلام الحديث فيه ضعف. وكذلك جاء النهي أن يصلي الرجل بين يدي الرجل لما فيه مشابهة كما كان للسجود غير الله، فهذا على سبيل الاحتراز، على سبيل الاحتراز. وإن كان الصحيح أن الإنسان يجوز له أن يصمد صمدا للسترة، لأن الحديث فيها لا يصح، وعامة ما ورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصبها تلقاء وجهه. نعم. قال: من يتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم، يكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس بها أيضا، لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. طبعا لا شك أن ما قصه الله جل وعلا من قصص الأنبياء ليست على سبيل التفكه ولكل الأخبار، وإنما كما قال الله جل وعلا: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والله جل وعلا يقص أحسن القصص، وهذا القصص مراد بها العبرة والتذكرة، ويضرب الله جل وعلا الأمثال، فهذه تحتاج إلى تدبر وتفكر. والله جل وعلا قد يكرر القصة كما كرر قصة موسى عليه السلام وكرر قصة صالح وقصة يعني هود عليه السلام، وكثير من الأنبياء قد كرر الله جل وعلا قصصهم في كتابه. ولذلك يحتاج إلى تدبر وتفكر، لأن الله جل وعلا لا يسوقها إلا لمعان، وكل هذه القصص تدور حول تقرير التوحيد، تدور حول تقرير التوحيد وتأييد أهله والنهي عن الشرك وذكر عاقبته وما شابه ذلك من هذه الأمور. ولذلك هذه الأمور بحاجة إلى أن يعتبر بها الإنسان. والله جل وعلا ذكر هذه القصص وبين بأن كثير من الناس إنما يستنون بسنة الأولين، وهي سنة الله جل وعلا الكونية، فلا يزال كثير من الناس يتبع ما فعله الأولون، كما قال جل وعلا: تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، فالآخرون يتبعون الأولين. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن الإنسان بحاجة إلى أن يتأمل مثل هذه القصص، ولا يقول أنها في قوم ماتوا فبادوا، وإنما ذكرت لأجل العبرة. نعم. قال: فيما فيه من الاعتبار أن هذا العربي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته، فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير، وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم، أي لا أفهمه. قال: فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عجب منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. نعم، هذه أول فائدة ذكرها الشيخ. طبعا قوله أن هذا الأعرابي الجاهلي اليوم لو تلقفها بعض الناس اليوم لقالوا يطعن في الصحابة، لو تلقفها بعض الناس اليوم لقالوا هذا طعن في الصحابة، وليس مراده ذلك، إن مراد أن يبين بأن هذا بأن عمرو بن عبسة كان من أعراب وكان جاهلا، أي لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل الجاهلية، ثم هداه الله جل وعلا التوحيد وأصبح من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يبين بأن هذا على أعرابيته وعلى جاهليته السابقة كان حريصا على تعلم العلم وكان حريصا على الفهم. ولذلك لما علم الله جل وعلا ما فيه من محبة الخير وفقه وهداه، وهذه قضية مهمة كما ذكر الشيخ رحمه الله، فسر بها قوله جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لو علم الله جل وعلا منهم محبة الخير وقصدا له وإرادة له وتقديما له على غيره لأفهمهم، لأن الإسماع يراد بها سماع الصوت ويراد بها سماع الاستجابة ويراد بها سماع الفهم، وقد نفى الله جل وعلا على المشركين السمع بمعنى أنهم لا يفهمون ولا يستجيبون، ليس لهم فهم يترتب عليه استجابة، قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي ما كانوا يستطيعون الفهم الذي يترتب عليه الاستجابة والقبول، لأنهم لم يريدوا الخير وما طلبوه وما قصدوه. وقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، هؤلاء شر الدواب، صم بكم، أي صم عن الحق بكم عنه، لا يعقلون أي لا يفهمون، لأنهم غافلون معرضون لا يريدون أن يتفهموا الحق. ولذلك هذه قضية مهمة جدا، أن الفهم بحسب رغبة الإنسان وطلبه وحرصه وجده واجتهاده، فمن علم الله جل وعلا عز وجل منه قصدا حسنا ورغبة في الخير وإيثارا له أفهمه الله، وكذلك من علم منه جدا واجتهادا زاده الله جل وعلا فهما. ولذلك الله جل وعلا يعطي الناس من الفهم على قدر محبتهم الخير ورغبتهم فيه وتأهلهم له واستعدادهم له واجتهادهم فيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقد يطلب العلم اثنان، أحدهما يرزق فهما عظيما لحرصه لما علم الله عز وجل فيه من الخير، والله جل وعلا يعلم المواضع التي يصلح أن ينبت فيها الخير وأن يزرع فيها الخير. ولذلك قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله جل وعلا يعلم من القلوب ما يصلح لهدايته ومن القلوب ما يصلح لرسالته. ولذلك اصطفى الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام من بين سائر العالمين، لأنه كان أطهر القلوب، كان قلبه أطهر القلوب وكان أصلح القلوب لرسالته، رسالة ربه تبارك وتعالى. وهكذا الله جل وعلا يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله جل وعلا يصطفى الملائكة رسلا يختارهم الملائكة يخصهم في البعث للوحي، ويصطفي كذلك رسلا من الناس كما أنه يصطفي العلماء من الناس اصطفاء، لكن هذا الاصطفاء ليس اصطفاء محضا مجردا، وإنما اصطفاء وفق الحكمة وفق علم الله. فاصطفاء الله جل وعلا وفق علمه، فمن علم الله عز وجل منه خيرا ومن علم الله عز وجل منه رغبة في الخير. ولذلك الإنسان عليه أن يحسن قصده دوما وأن يحسن نيته، وبقدر ما تحسن نيتك بقدر ما يرزقك الله جل وعلا من الفهم إذا صاحبه الجد والاجتهاد والحرص والرغبة والإيثار لهذا الخير. ولذلك هذا عمرو بن عبسة لما كان محبا للخير مؤثرا له لم يوافق قومه، ليس قضية أن يوافق قومه لأن كثيرا من الناس إنما أشركوا موافقة لأقوامهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عن قوم إبراهيم عليه السلام، اتخذوا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي اتفقتم على عبادة الأوثان محبة بعضكم لبعض وموافقة بعضكم لبعض، فهذه المودة هي التي آلت أن وقعتم جميعا في الشرك، لأنكم أردتم إيش لمحبة بعضكم لبعض أن تتوافقوا حتى في الشرك، فقد يؤول المحبة والمودة إلى وقوع في الشرك والعياذ بالله. عمرو بن عبسة لم يكن كذلك، وإنما كان طالب الخير مع أنه كان وحده، حتى كأنه كان يظن أنه ليس إيش أحد معه حتى سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على حرصه على الخير. فانظر كيف وفقه الله جل وعلا وهداه لهذا الحق. فهذه قضية مهمة، أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم يقول شيخ عدل منه، لم يظلمهم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا علم منهم خيرا لا أفهمهم ولجعلهم مستجيبين لدعوته، لكن الله جل وعلا قد طبع على قلوبهم لأنها لا تصلح الخير ولم يطلبوا خير ولم يريدوه، قال لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. فهكذا كثير من صد الدعوة عموما لم يعلم الله جل وعلا فيه خيرا، كثير من صد الدعوة وعارض الشيخ على هذه الشاكلة. ولذلك ذكر الله جل وعلا حجة هؤلاء، ما ذكر حجة، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم، طب لو أتيتكم بعلم أهدى مما وجدتم عليه أباءكم ماذا قالوا؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. القضية أننا كافرون بما أرسلت به سواء أتيتنا بحجة ولا غير حجة، ليس القضية، وإنما نحن كافرون بما أتيت به، هذه القضية، ليس قضية أنه لم يتبين لنا الحق، وإنما الحق واضح بين، لكنهم كانوا معرضين عن اتباع الأنبياء وعن سماع دعوتهم والاستجابة لهم محبة بعضهم لبعض ومؤانسة بعضهم لبعض وركونا إلى الدنيا، كما قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يتهمونك بالكذب، هم ما اتهموك من قبل في كلام الناس كيف يتهمون في رب العالمين، لكنهم يجحدون أي ينكرون ما يعلمون حقيقته استكبارا. وقال جل وعلا عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم أن هذه الآيات إنما أنزلها الله، لكنهم كانوا جاحدين لهذا. فالشاهد أن هذه قضية مهمة، فكثير من الناس لا يناله الفهم الذي ترتب عليه استجابة لإعراضه، وهكذا حال كثير من وقع في الشرك اليوم، هم ليس لأنهم طلبوا الخير وأرادوه، لا، لأنهم معرضون، وناس تعبد غير الله وتطوف بالقبور وتستغيث به وبين أيديهم القرآن والسنة وهم عرب يفهمون وبين أيديهم أيضا دعاة السنة ويسمعون بهم، ومع ذلك هم في معرضون أصلا، هم لا يريدون أن يتفكروا أصلا، ليس عندهم رغبة وليس عندهم نية أنه لو كان هذا خيرا لاتبعوه، لو علم الله جل وعلا منهم خيرا قصدا الحق لهداه، لكنهم معرضون. ولذلك ماذا قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأنفال لما ذكر الله تبارك وتعالى، قالوا ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني بدل قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه فوفقنا إليه فاجعلنا نسلكه، لا، أنزل حاقبنا، وهذا يدل على إعراض، شدة إعراض. الشاهد أن هذه قضية مهمة، الشيخ رحمه الله بدأ بهذه الفائدة ليبين بين الفهم بحسب النية، وأن الناس قد لا يفهمون ما يقوله الشيخ من الحجج والبينات وبيان معاني القرآن لإعراضهم وعدم رغبتهم في التعليم وفي الفهم واقتناع لما هم عليه وإلفتهم له. نعم. نعم، هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله، كثير من عرض عليه التعليم لا يريده ولا يرفع به رأسا، وقد يسمعه ولا، واضحك الله جل وعلا ذلك على المشركين، قال إلا استمعوه وهم يلعبون، ما يأتيهم من حجهم بيان لاهونهم معرضون، قال وهذا، فكيف يعذر هؤلاء؟ إنما الذي يعذر من لم يتمكن من العلم، رجل لم يتمكن من، أو جاءه العلم وهو لا يفهمه، لأنه بأن جاء بلغة غير لغته، أو أنه كان مجنونا أو به خبل، لكن من كان عاقلا وأتاه العلم بلغة التي يفهمها وتمكن منه وتيسر له، خلاص بعد ما بقي حجة بعد ذلك، القرآن بين يديه هو قادر على تدبره وتفهمه وبلغته، وإنما هؤلاء معرضون عن تفهمه، لا يريدون أن يتفكروا، فأي عذر بقي لهم؟ لم تبقى لهم، يبقى لهم عذر. نعم. هذه قضية مهمة كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذه سدس الرسالة، سدس الرسالة كلها الرسالة تدور حول توحيد الله تبارك وتعالى، الفراج في العبادة، ولذلك ليس هناك شيء أظهر في كتاب الله جل وعلا من توحيد العبادة، هو أظهر شيء في كتاب الله، بل كما قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله من أوله إلى آخره يدور حول تقرير التوحيد، فما في القرآن من تقرير التوحيد وبيان بيناته وأدلته والرد على شبهات حوله وبيان إيش معناه وما شابه ذلك ظاهر في كتاب الله جل وعلا بين، فكيف إذا أضيف ذلك إلى ذلك السنة وهي المفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى والمبينة له، فكيف إذا أضيف لذلك إيش دعاة السنة ودعاة التوحيد؟ لا شك أن هذه حجة فوق حجة فوق حجة، ولذلك هذه حجج، والله جل وعلا جعل القرآن حجة بينه وبين عباده، قال جل وعلا أنذركم به ومن بلغ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بالآية يقرأها على المشركين والكفار واليهود والنصارى تقوم به الحجة وتقوم به الحجة، لأنها آية بينة واضحة، وقد يكتبها بالعربية فتترجم ترجمة بالمعاني لمن كتبت له، وبالترجمة قد قامت عليه الحجة، تأمل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يكتب له كسرى بلغته الفارسية، يكتب له بالعربي باللغة العربية، ويكتب له هرقل باللغة العربية، ويترجم إليه باللغة باللغة السريانية، وهكذا يكتب المقوقس ويترجم له، ومع ذلك إيش قد قامت الحجة بالترجمة، فكيف بالعربي الذي يفهم كلام الله تبارك وتعالى؟ فزبدة الرسالة كما في حديث عمرو بن عبسة هو التوحيد، وهذا التوحيد لا بد له من إزالة مظاهر الشرك وهو الكفر والطاغوت، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وبكسر الأوثان، فكسر الأوثان كما قال الشيخ رحمه الله لا يستقيم إلا بشدة العداوة، لا يمكن أن يكون كسر إلا بعداوة، بل إلا بعداوة وبحرب وبجهاد، إذن التوحيد من لوازمه إيش الكفر بالطاغوت، بل قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بأن الكفر بالطاغوت هو متضمن أو هو ضمن لا إله الله وليس من لوازمها، أي أن كلمة التوحيد تضمنت الكفر بالطاغوت وموالاة أهله وموالاة أهله ومعاداة أعدائه، ليس لزوما بل تضمنا، تضمنا بمعنى أنه لا يتم التوحيد إلا بهذا، ولا يكون التوحيد أصلا إلا بهذا، فهذا لب التوحيد وأساس التوحيد، وهو معاداة أهل الشرك والبراءة منهم ومجاهدتهم، فهذه زبدة الرسالة صورها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمرو بن عبسة النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك فأخبره، أي أرسلني بهذا، فدخل في ذلك كل ما أمر الله جل وعلا به وكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل فيها فالصلاة والزكاة والحج وكلها داخل في توحيد الله في هذا المعنى. نعم. قال فيه أيضا أن فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال فيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال من معك على هذا؟ قال حب معك. فأجابه إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكره. قال فهذا دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. ولله درء الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال في الصحيحين أن بعث النار في كل ألف 99 و900، وفي الجنة واحد من كل ألف. ولما ذكروا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن لقوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدل من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي حسن صحيح. نعم. يقول أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه فهم المراد من التوحيد، فهم المراد من التوحيد وهو ايش؟ التزام عباده الله جل وعلا والكفر بالطاغوت، وهذا الكفر بالطاغوت معناته البراءه مما عليه الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال: من معك على هذا؟ فهذا امر التوحيد، تجديد التوحيد الله جل وعلا والادعان له، وترك التعلقات، وترك اتباع هوى النفس وميلها ومؤالفة الناس وموافقتهم، وترك مألوف العادات. هذا أمر عظيم جدا، أمر كبير لا يوفق له إلا من وفقه الله جل وعلا. وإذا قال من معك، وهذا في أول الدعوة، قال حر وعبد، فبين بأن القليل اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الكثير ألف ما هم عليه. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فهم سائرون على ما ألفوا وما اعتادوا. ويصعب على الناس ترك العوائد، لا سيما إن وافقت هوى النفس وترتب عليها حظوظ كثيرة. ولذلك الذين كما ذكرنا عادوا الأنبياء عادوهم لأنهم ألفوا ما هم عليه ولم يريدوا أن يتركوا مألوفاتهم. والإنسان عليه أن يكون متجردا للحق. وقال جل وعلا: إن كثير من الناس لفاسقون. قال: وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بعث النار بأن أهل الجنة من كل ألف واحد، فدل على أن أكثر الناس على الضلالة وعلى العماية، وهدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف بالاتباع، وأن الحق لا يوفق له إلا من جرد توحيده وقصده لله تبارك وتعالى وأسلم وجهه لله جل وعلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي استسلم لله وأذعن له وذل له وانقاد له تبارك وتعالى، ولم يقدم على رضا الله جل وعلا هوى ولا شهوة ولا إرادة ولا ميلا، وإنما علق قلبه بالله جل وعلا وقصد الحق فوفقه الله تبارك وتعالى. إذن القضية هذه قضية مهمة، أن نعرف أن الحق لا يعرف بالكثرة، بل إن سالك درب الحق وطريق الحق قليل هم قلة. نعم. ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية. قال: أما هذا القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من هذا إلا اختيار. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله هكذا بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن سنة التي كانت في يوم الإسلام هي ستعود في آخر الزمان كما كان في عهد الشيخ رحمه الله. لم يقم أحد بالدعوة غير الشيخ وحده. الشيخ وحده هو الذي قام بالدعوة، وقد ذكره هو رحمه الله في رسالة له لما كتب ابن سحيم، أظن عبد الله بن سحيم لما كتب وادعى قال: ومن زعم أن أحدا كان يعرف معنى لا إله إلا الله هو أو أشياخه أو أشياخ أشياخه فقد كذب وافترى وزعم ما ليس له حقيقة. قال: فما كنت أنا ولا أحد ممن أعرف، وذكر عبد الله بن عيسى وهو كان أجل مشايخنا، قال: نعرف لا إله إلا الله، أي ما كنا نعرف معناه. فنفى الشيخ حتى عن نفسه أنه كان يعرف لا إله إلا الله ويعرف معناه، يقول: حتى وفقنا الله جل وعلا وهدانا لهذا العلم. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله لما قام بالدعوة قام وحده كما قام النبي عليه الصلاة والسلام، وعارضه كل من كان في الجزيرة، بل ليس في الجزيرة بل في العالم الإسلامي، ولم يوافقه إلا القلة والندرة، وقليل من كان يعرف الحق أصلا كالصنعاني وغيره، ندرة. غالب الناس كانوا على ما كان عليه الناس من الشرك والعماية والغواية والتصوف وما شابه ذلك. فإذا علم الإنسان هذا علم أن المسألة ليست المسألة غريبة، يدعو الإنسان للحق ويكون غريبا. ولذلك في عهد التابعين وجدوا غربة، حتى قال يونس بن عبيد قال: الغريب قال: من عرف الحق فعرفه كان غريبا، وأغرب منه من يعرف الحق، ومن عرف السنة فعرفها كان غريبا. يعني الذي يعرف السنة يأتي حق إنسان تعرفه السنة فيعرفه، إذا عرفته يقول هذا أمر غريب، يقول هذا غريب. وأغرب منه من عرف السنة ابتداء، وهذا يقول يونس بن عبيد وهو من أئمة التابعين في ذلك الزمن، فكيف بأزماننا؟ ولذلك رد دعوة الشيخ كثيرا بأن هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهذه حجة المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، أو حجة فرعون على موسى، فما بال القرون الأولى التي ذهبت؟ أنت الآن تحكم بأن هذا شرك وهذا ضلال وهذا كذا، طيب فما بال الأمم السابقة كلها كانت على هذه الشاكلة. وهكذا يقول الناس اليوم عندما تدعوهم إلى التوحيد: يا أخي الناس كلهم على هذا، أن تكفر المسلمين كلهم، المسلمون تتابعوا على هذا، أين المسلمين تتابعوا على هذا؟ ولو تتابع الناس على هذا، الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أن ما ذبح لغير الله أنه ما ذبح. قال غافره أنه ما ذبح لغير الله سواء نفض فيه أو لم ينفض، وتحريم هذا أقوى من تحريم ما ذبحه النصراني للدم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أننا ذبحناه نحن متقربين فيه إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه لله وقلنا عليه بفضل الله. قال: بين عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في ثوابت الأمور. نعم. أي كمل. قال: والعبادة لغير الله أعظم وكبرى من الاستعانة بغير الله. قال: فمن ذبح لغير الله متقربا به إليه له وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة عن الناس في هذه الأمة، وإن كان هؤلاء المهتدين لا تباح ذبائحهم بها لكن يصير بالذبيحة وعلى عمل. نعم. الشيخ رحمه الله بين بأن قوله جل وعلا: ما أهل به لغير الله، يقول ظاهر الآية: ما ذبح لغير الله، أي ما ذبح لغير الله سواء قال فيه بسم الله أو قال فيه بسم المذبوح أو المذبوح له، فما أهل، والإهلال رفع الصوت، لكن ظاهر الآية مراد به ما ذبح قصدا لغير الله، أي تقرب الإنسان به لغير الله سواء سمى الله عليه. يعني رجل ذبح البدوي وقال بسم الله ومن نيتنا والبدوي، هذا ما أهل به غير الله، أو قال بسم البدوي، قال والذبح لغير الله شرك ولو سمى الله جل وعلا، وهذا شرك من جهة العبادة لأن الذبح عبادة، فلو نوى بهذه القربة غير وجه الله كان عابدا لغير الله. وقد يذبح الإنسان لله متقربا به لله ويذكر عليه اسم غير الله، كان يقول باسم المسيح باسم علي باسم العباس ومتقرب لغير لله، فهذا شرك لا من جهة العبادة لكن من جهة الاستعانة، لأنه ذكر اسم غير الله جل وعلا، فيدخل في قوله وما أهل به لغير الله، لأن الإهلال هو رفع الصوت، رفع الصوت. فأيهما أعظم شركا؟ من قصد غير الله بالذبح ولو سمى الله، أو من قصد الله بالذبح وسمى غير اسم الله؟ الأول أعظم، لأن الأول شركه في العبادة، والثاني شركه في الاستعانة. ومعلوم أن عبادة الله جل وعلا أعظم شركا من استعانة بغيره تبارك وتعالى، وهذا معنى قول الشيخ والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فإن ذبح لغير الله وسمى اسم غير الله فقد جمع بين الشركين، شرك العبادة وشرك الاستعانة، لأن بسم الله المراد ذلك مستعينا باسم الله، مستعينا بالله جل وعلا. فإذا قال باسم المسيح باسم محمد هذه استعانة، فهذا استعانة وهذا شرك، وهذا شرك. نعم. قال وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، يقصد أخاه أنهم ينسبون للشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكفر المعين، فذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام ليبين بأن الشيخ يكفر الأعيان. نعم. نعم. الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال وإن قال في سنة قال كما قد يفعل طائف المنافق هذه الأمة وإن كانوا هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال. فمن قصد غير الله جل وعلا بالذبح ولو سمى الله، لا شك أن هذه ردة والعياذ بالله، وهذا شرك بالله جل وعلا. وقال وذلك جعلهم الشيخ الإسلام رحمه الله مرتدين، ثم استدل رحمه الله بأن الشيخ يكفر الناس بأعيانهم أو يكفر من وقع في الشرك عينا، لأنه ماذا قال؟ قال فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة بقوله فكان مرتدين. قال وتصريح أن المنافق يصير مرتدا بذلك. المنافق هو من يسر ويش الكفر ولا يظهره، فالأصل أن يحكم على ظاهره، فإن ظهر منه ويش ما يدل على شركه كان مرتدا، أي حكمنا بردته ولا نقبل بعد ذلك منه من الإسلام. قال وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. إذا كان الشيخ رحمه الله حرم ذبائح هؤلاء، فمعلوم أنها ان ذبائح هؤلاء المعنيين ماذا؟ معينين، وان الناس ممنوعين من اكل ذبيحه انسان بعينه، اي لا يجوز لك ان تاكل ذبيحه فلان لانه مما يهل به لغير الله، او مما يذبح لغير الله ويذبح الاموات، وهذا تعين، لانه ليس حكما عاما، لابد ان يطبق هذا الحكم. من الذي تمتنع انت من ذبيحته؟ من كان يفعل مثل هذه الاشياء، وامتناعك من ذبيحته لشركه وكفره، لانها ذبيحه مرتد. قال فهذا تعيين من الشيخ رحمه الله لكل من فعل ذلك، وأنه يجب على الناس أن يمتنعوا من ذبيحة هؤلاء لأنهم مرتدون. نعم. قال وقال أيضا في الكتاب المذكور وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها في حال ثلاثة، اللات والعزى ومنات، وكل واحد منها لنصر من أنصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلف السويق للحجاج فلما مات عشقوا على قبره، وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت خلو قدي من ناحية الساحل. قالوا ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في حجاجتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أفكار مكة وغيره من العلماء. نعم، من تأمل أحوال العرب عرف الشرك. شرك العرب الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه إنما كان بهذه الأفعال، الذبح للأصنام والطواف بها والتمسح بها وسؤالها الحاجات والنذر لها، كل هذا هو عبادة غير الله. الله جل وعلا قد حكم بأن هؤلاء مشركون وأنهم عابدون لغير الله. ما هي العبادة التي كانوا يفعلونها ويتوجهون بها إلى أصنامهم التي صاروا بها مشركين في العبادة؟ هي هذه الأفعال. فمعنى ذلك أن هذه الأفعال من صرفها لغير الله كان مشركا، صرفها لصنم، صرفها لميت، صرفها لحجر، لشجر، لملك، لنبي. وذلك هذا يفسر معنى العبادة ومعنى الشرك. فمن تأمل ما ذكره الأزرقي والفاتي ونحوه في أخبار مكة وغير ذلك علم أحوال الشرك، وعلم الشرك الذي ذمه الله جل وعلا، وعلم الشرك الذي حاربه النبي عليه الصلاة والسلام، هو عين ما يفعله اليوم المشركون عند القبور وعند المقامات والأضرحة والمشاهد وغير ذلك. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.